بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيطيب لي أن ألتقي بإخواني طلاب العلم من جزر القمر، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. ثم أقول كسبا للوقت، موضوع هذه الدورة بهذه القاعة هو شرح كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، ولي وقفات بداية قبل الدخول إلى شرح المتن في النقاط التالية. أولا، البحث عن صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام المزني رحمه الله. بالنظر إلى النسخة الخطية وما وجد فيها من السماعات بإسناد متصل إلى المصنف رحمه الله، تتبين صحة نسبة الكتاب إلى مصنفه. هذا من جهة. من الجهة الثانية، نجد هذا الكتاب مذكورا عند بعض الأعلام ونقلوا منه واستفادوا منه، من أبرزهم الإمام الذهبي الشافعي رحمه الله، فنقل منه ونسبه للمصنف، نسبه إلى المصنف المزني. ومنهم أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن بهذه الوجوه يتبين لنا صحة نسبة الكتاب إلى الإمام المزني. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية مع مصنف هذا الكتاب، ولكونه عالما إماما فقد لا نحتاج إلى إطالة في ترجمته، ولكن لا نخلي يعني الكلام عن شيء من ذلك. فذكر العلماء أولا نسبته وكنيته، فهو إبراهيم، أبو إبراهيم هذه الكنية، إسماعيل بن يحيى ابن إسماعيل بن عمرو ابن مسلم المزني المصري صاحب الإمام الشافعي. المزني نسبة إلى القبيلة المعروفة مزينة، نسبة إلى القبيلة المعروفة مزينة. أما مولده فذكر العلماء أنه ولد في السنة التي مات فيها الليث بن سعد، وهي سنة 175. طبعا لا نحتاج أن نقول هجري أو نحو ذلك، لأن هذا التاريخ عندهم كان بهذه الصورة، 175 أي من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لما ذكر العلماء في ترجمته أمورا، ذكروا من ضمن ذلك عصره وما يتميز به من وجود أكابر أهل العلم في زمانه. فذكروا أن الإمام المزني عاش في عصر ازدهر فيه العلم في شتى أنواع المعرفة، وممن أدركهم أو كان في زمانه وإن لم يكن قد أخذ منهم الإمام مالك بن أنس، ولد سنة 79 و100، والمصنف ولد 175، فولد في عصره. وأيضا كان في ذلك الزمان الإمام عبد الله بن المبارك المتوفى 188، ومنهم سفيان بن عيينة الإمام المعروف المتوفى 197، وإسحاق بن راهويه المتوفى 238، ومنهم من أبي شيبة المتوفى 239، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل المتوفى 241، والبخاري 256، ومسلم بن الحجاج المتوفى 261، وغير هؤلاء من أصحاب الكتب الستة، من أصحاب الكتب الستة كلهم في هذا العصر، يعني البخاري ومسلما وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وآخرهم النسائي المتوفى 303، وغير هؤلاء كثير ممن أدركهم أو عاش أو ولد في زمانهم رحمة الله عليه. هذا بالنسبة لعصر المصنف رحمه الله. وأما بالنسبة لأبرز مشايخه فيكفي أنه لازم الإمام الشافعي، ومن أكثر يعني الأئمة ملازمة للإمام الشافعي، ويكفيه فخرا أن جالس هذا الإمام وهو أحد الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم. وكان الشافعي يجله جدا ويذكر فضله، وسيأتي شيء من ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. من هؤلاء الذين أدركهم الإمام المزني نعيم بن حماد الخزاعي، وهو قد أخذ عنه البخاري أيضا رحمة الله عليهما، ومنهم أيضا علي بن معبد بن شداد، هو ممن أخذ عنه أيضا المزني. هنا قد نتساءل، وبحسب تتبع لترجمته ما ذكر العلماء يعني عددا كثيرا من مشايخه، وربما استغرب الناس ذلك، وربما كان عند بعض الناس مما يقلل من الشأن والمكانة، وليس كذلك، لأنه يكفيه أنه لازم الإمام الشافعي، يكفيه ذلك، فهو لازم إماما محدثا فقيها لغويا مفسرا ونحو ذلك مما، ويكفيه أنه أحد الأئمة الأربعة أي الإمام الشافعي، فلزمه. ولننظر أيضا إلى أثر ملازمته للإمام الشافعي مما عرف به من العلم ومن التصنيف، فكتب كتبا نافعة، وهذه تدل على هذه الإفادة العظيمة. من أبرز تلاميذه ومن الأكابر ذكروا منهم أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح المعروف، محمد بن إسحاق بن خزيمة هو ممن أخذ العلم عن المزني، ومنهم أبو جعفر الطحاوي، أحمد بن محمد الطحاوي الشافعي ثم الحنفي، وذكروا أن المزني هو خال الطحاوي وخاله. وممن ذكر في الترجمة أنه أخذ عنه أبو محمد ابن أبي حاتم الرازي المعروف، ومنهم أيضا الساجي والأنماطي، حتى ذكروا في الترجمة أن هذين الأخيرين من أجل تلاميذ الإمام المزني رحمة الله عليه. وأما بالنسبة لعقيدته فهذا الكتاب يخبرنا ويفسر لنا ويبين لنا عقيدة هذا الإمام، وهو معدود في علماء السنة وأئمة السنة رحمة الله عليهم جميعا. أما مذهبه فظاهر جدا أنه كان على المذهب الشافعي ولزمه، حتى نقع عن الإمام الشافعي مقالة وهي المزني ناصر مذهب. أما بالنسبة لمصنفاته رحمه الله فمنها الجامع الصغير والمختصر، ومنها مختصر المختصر المشهور بمختصر المزني. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا الذي هو موضوع دراستنا إن شاء الله تعالى، وذكروا يعني في ترجمته أنه أحب أن يقوم بعمل يرقق قلبه، فاشتغل بتغسيل الموتى، فكان يغسل الموتى رحمه الله، وربما كان ذلك بداية لكنه واصل في ذلك وحتى صار عادة له. وأما كلام العلماء في الثناء عليه فكثير جدا. نقل عن الإمام الشافعي أنه قال له: لو ناظرت الشيطان لأفحمته. هذا مما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله. وقال فيه الذهبي: الإمام العلامة فقيه الأمة عالم الزهاد. كان معروفا بزهده رحمه الله وبورعه. توفي رحمه الله سنة 64 و200 بمصر، 264. إذن نستطيع أن نقول إن الشيخ عمر، صحيح، مات عمره أكثر من 80 عاما، ودفن في مصر ليس بالبعيد من قبر الإمام الشافعي رحمه الله. هذا ما يتعلق بالوقفة الثانية، وهي ترجمة مختصرة مقتضبة للإمام المزني رحمة الله عليه. الوقفة الثالثة تتعلق بسبب تأليف الكتاب، بسبب تأليف الكتاب. ظاهر جدا من السياق الذي سنقرأ أنه تشوش بعض الناس في بعض البلاد، وكان ذلك في طرابلس الغرب، ونقل إليهم نقل مشوش ومشوه عن الإمام المزني، فكتبوا إليه يسألونه عن اعتقاده وما يدين الله جل وعلا به، فكتب إليهم هذه الرسالة، وسنكمل الكلام عن ذلك عند قراءة هذا النص، خاصة إن شاء الله في بدايات متن الرسالة. الوقفة الرابعة تتعلق بنفس عنوان الكتاب، شرح السنة. ما المراد بالسنة؟ طبعا الشرح واضح جدا بمعنى الإبانة والتفسير ونحو ذلك من المعاني، فطلب منه أن يشرح لهم السنة وأن يبينها لهم، فكتب يعني هذا الكتاب، وهو أيضا مناسب لتحديد عنوان الكتاب. فهو ذكر لهم أنه كتب شرحا للسنة، وهم طلبوا منه شرحا للسنة، فسمي شرح السنة. وربما اختصر بعضهم في التراجم فقال: وله كتاب السنة، والأمر سهل. طيب، ما المراد من السنة؟ يعني هذه الوقفة الرابعة فيها فقرتان، الأولى في ضبط يعني عنوان الكتاب، ثم شرح لي المفردتين، فهنا مضاف ومضاف إليه، شرح السنة. فالشرح تقدم أنه بمعنى البيان والتوضيح، بحيث لا يكون هنالك إشكال ولا غموض. وأما السنة فهي لغة بمعنى الطريقة أو الطريق الواضح، الطريق الواضح، هذا من جهة اللغة. وبعضهم يقول تطلق على ما كان خيرا، يعني السنة لا تطلق إلا فيما كان طريقا حسنا، هذا من جهة اللغة يا إخوة. وبعضهم يقول لغة يمكن أن تطلق الطريقة، السنة تطلق على ما هو شر وعلى ما هو خير، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، وقال: من سن في الإسلام سنة سيئة. لكن بالضرورة لابد أن يكون معناها هنا مقيدا، وهي أنها طريقة حسنة مستقيمة واضحة. هذا من جهة اللغة، يعني بمعنى أن المعنى المناسب لغة لموضوعنا ما كان طريقا حسنا مستقيما بينا واضحا. وأما في الاصطلاح فذكر العلماء للسنة اصطلاحات، فالسنة تطلق ويراد منها مما يستعمل الفقهاء مما كان دون الفرض والواجب، دخل في ذلك النوافل والرغائب والتطوعات ونحو ذلك مما طلب فعله لا على سبيل الإيجاب. لذلك تقول تجعل الفقهاء يقول هذا الفعل سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب، هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني يطلقون السنة ويريدون منها الدليل الثاني الذي هو أحد الأدلة الأصلية. تجد الأصوليين يبحثون عن الدليل الأول الكتاب وهو القرآن، الدليل الثاني السنة، ثم الإجماع، ثم القياس وغير ذلك مما هو من مواضع الاختلاف بين الأصوليين. لكن المهم أطلق على السنة هنا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله أو كان على وجه التقرير، هذا عند الأصوليين، إذن يطلقونه على هذا النوع، وإن كان هو معنى أوسع عند المحدثين وقد يكون هذا الإطلاق الثالث، يقصد من السنة ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من أقواله وأفعاله وتقريراته وما جاء من صفاته الخلقية والخلقية، فالسنة عندهم أوسع. المهم الذي يعنينا فيما سبق أن السنة تطلق ويراد منها الدليل الثاني والأول القرآن الكريم. إطلاق آخر لأهل العلم، بل هو موجود في النصوص أيضا، كقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ويمكن من التعريف اللغوي لما أضيفت السنة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي لغة بمعنى الطريق الواضح البين الحسن، فيمكن أن نقول السنة يقصد منها هنا هديه عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يمكن أن نقول عن هذه السنة هي دينه الذي جاء به من عند الله. يمكن أن نقول هذا بهذا الإطلاق، لكن وهذا عموم، جاء بعض العلماء وأخذوا فردا من هذا العموم وأطلقوا السنة على أصول الدين. لاحظ السنة بحسب الإطلاق اللغوي تشمل هديه عليه الصلاة والسلام المدلول عليه بالقرآن والسنة الحديث، هذا عام يشمل أمر العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق. لكن نجد بعض العلماء خص السنة بمعنى خاص، ولا مانع طبعا من اختيار بعض المعاني للدلالة على شيء معين، فالسنة أرادوا بها إذن أصول الدين وأصول السنة المشهورة الظاهرة المتواترة. وعندئذ أمكننا أن نقول السنة هنا تقابلها البدع والأهواء، ويقال في نفس اللحظة لمن تلبس بتلك البدع المخالفة يمكن أن يكون ضابطها ما خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. وبالتالي هذه السنة مستندة إلى الكتاب والسنة والإجماع، لا يبحثون في مسائل الخلاف. لكن ربما أحيانا استطردوا، أعني بعض أن بعض الأئمة استطرد بذكر بعض المسائل الفقهية، لكن لهذا وجه أيضا وله علاقة بأصول الديانة. مثلا الإمام الطحاوي لما ذكر عقيدته أدخل في ذلك المسح على الخفين، والمسح على الخفين مسألة فقهية، فلماذا أورد هذه المسألة في أصول السنة وأصول الدين؟ يمكن أن يقال في الجواب أدرج ذلك هنا لأن المسح أو أعني المسح على الخفين سنة ثبتت بالتواتر، وما خالف في ذلك إلا من له مخالف أصل لأهل السنة وهم الشيعة، فالمخالف معدود في أهل أهواء البدع، ولم يخالف قط عالم منتسب إلى السنة في هذه المسألة. ولهذا أراد أن يشير إلى مسائل عملية عظيمة خالف فيها بعض المنتسبين إلى البدع الكبرى، البدع الغليظة، وإلى والمنتسبين إلى الأهواء. هذا ما يتعلق بهذا العنوان. وبعدها ندخل مباشرة إلى قراءة النص. أنا أقرأ من هذا الجهاز وأرجو أن أرى جيدا. ممكن نقرأ من هنا؟ طيب سنقرأ إن شاء الله ما يتعلق ب سند الكتاب. جاء في طرة الكتاب قال: أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أبو العز يوسف بن عمر ابن أبي نصر الحكاري في شهر صفر سنة 1600 قال: حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان ابن عيسى بن درباس المراني من لفظه بالموصل في 19 من جماد الأولى سنة 1600 قال: أخبرنا الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد ابن أحمد بن حمد ابن مفرج بن غياث الأرتاحي بقراءة عليه بفسطاط مصر قال: أخبرنا الشيخ المسند العالم أبو الحسن علي بن الحسين ابن عمر الموصلي الفراء فيما أذن فيه لي حاء يعني تحويل للإسناد قال الشيخ إبراهيم بن عثمان: وأخبرنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد ابن محمد بن إبراهيم ابن سلفة الأصبهاني السلفي في كتابه إلينا من الإسكندرية في ربيع الآخر سنة 74 و500 قال: أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك ابن الحسن ابن بتنة الأنصاري بمكة بقراءة عليه في سنة 99 و400 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي النسوي الفقيه قدم علينا مكة قال: أخبرني أبو محمد إسماعيل بن رجاء بن سعيد العسقلاني بعسقلان قال: أخبرني أبو الحسين محمد ابن أحمد ابن عبد الرحمن الملطي وأبو أحمد محمد بن محمد بن عبد الرحيم القيصراني قال: أخبرنا أحمد بن بكر اليازوري قال: حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه قال: حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال: كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني رحمه الله، السنة الآن بالإصلاح الخاص، فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله، إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه يكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، فكتب إلينا. قلت سأكمل بعض فقرات في الوقفة الثالثة. لاحظ أن السنة أطلقت ويقصد منها هذه الأصول، لأنه قال: نستعلم منه يكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، لأن هي أمور تتعلق بمسائل اعتقادية. هذا من جهة. أيضا من جهة ثانية، فيه أن أهل العلم يعملون بما دل عليه كتاب الله من التثبت، فوصلهم خبر عن هذا الإمام، وخبر لاحظ فيه أنه غمهم، ومنه تعرف منزلة الإمام المزني. الرجل إمام كبير وعالم فقيه، فكونه يصلهم شيء ينقل عنه خلاف ما عليه الأكابر، هذا يحزن. فشرعوا في التثبت، ولاحظ الاختلاف، منهم من يقول المزني توقف في مسألة القرآن، وما المسألة؟ كان الناس على أن القرآن كلام الله، فجاء المعتزلة وقالوا بل هو مخلوق وليس كلاما لله تكلم به. ولاحظ في هذا الزمان، هذا العصر خاصة، هو زمان ابتلاء الأئمة الأكابر. يعني هذا العصر عصر الدولة العباسية، وبدأت المحنة من المامون ومن جاء بعده ومن جاء بعده، إلى أن مضى نحو 3 من الخلفاء، ثم جاء عهد المتوكل فانجلت المحنة. لكن هذا هو الزمان، ابتلي الناس وأوذوا وضربوا وحبسوا، ومنهم من قتل بسبب هذه المحنة. ولذلك إذا نقل شيء مخالف ما عليه الأكابر فهذا يغم بلا شك. ومنه تعرف أيضا أن الإنسان يسره إذا وجد أخاه على الحق والسنة، ويفرح جدا أيضا لو كان مخطئا يوما ما فرجع إلى الحق فلا يعيره بما سبق، بل يفرح بما عليه الإنسان في يعني مآلات أحواله. وليكن هذا بين طلبة العلم، أن الإنسان إذا وجدنا في أي شخص كان معصية خلافا لأصول السنة، أو فلنقل لو سمعنا نقلا مشوها فلنتثبت، وإذا تبين خطأ النقل فإننا نعرض عن ذلك النقل ونأخذ بما صح. وإذا كان هنالك شخص على خطأ ثم رجع فإننا نساعده على ذلك ونفرح. فالإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فالإنسان لا يحب أن يعير وأن يساء. على كل، بعد هذه التقدمة ثم بعد ذلك يقول: وجاء في نسخة أخرى قال عبد الكريم بن عبد الرحمن بن معاذ بن كثير: جالست علي بن عبد الله الحلواني بطرابلس الغرب في مجلس مذاكرة، وكنا جماعة من أهل العلم بمذهب السنة. يعني هم الذين جلسوا كانوا على علم بمذهب السنة، فجرى ذكر علماء بذلك مثل مالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري وداود الأصفهاني وإسحاق بن راهوي وأحمد بن حنبل والمزني. يعني لاحظ، تذاكروا السنة وذكروا أئمتها وأعلامها، فذكروا هذه الأعلام إلى أن جاء ذكر المزني، فعارض معارض في المزني، يعني سلم بأن من تقدم كانوا على الجادة إلا المزني رحمة الله عليه، وقال ليس من جملة العلماء. قلنا فلما ذلك؟ يعني لاحظ، وصله نقل فقال بمقتضى النقل، لكن وجد المعارضة أو طلب بالدليل فقيل له لما قلت ذلك؟ قال: لأني سمعته يتكلم في القدر ويجادل بالقياس والنظر، فغمنا ذلك أن نسمعه عنه، وأحببنا أن نعلم حقيقة ذلك، فكتبنا إليه كتابا نسأله أن يشرح لنا حقيقة اعتقاده في القدر والإرجاء والسنة والبعث والنشور والموازين والصراط ونظر الناس إلى وجه الرب تعالى يوم القيامة، وسألناه الجمع والاختصار في الجواب، فلما أن وصل إلى الكتاب رد إلينا جوابه. طيب، عندي هنا الحقيقة وقفة في بعض العبارات، وسيأتي الكلام عن القدر ونحو ذلك، لكن لماذا قالوا ويجادل بالقياس والنظر؟ هنا معلم لا بد من الوقوف عنده قليلا. لما كانت هذه المسائل مسائل اعتقاد مدلول عليها بالكتاب والسنة والإجماع، فعارض بعض الناس هذه الأصول بأقيسة، لكن القياس منه الصحيح ومنه غير الصحيح، فما كان يصادم دليلا شرعيا فهو فاسد الاعتبار، يكون فاسد الاعتبار. ومن الأقيسة الموجودة في هذا الباب التي ضل بسببها من خالف في هذه الأصول، وخاصة فيما يتعلق بشأن الرب جل وعلا، فاستعمل الناس قياسين ردوا بهما نصوص الكتاب والسنة. القياس المنطقي المعروف سواء كان اقترانيا أو استثنائيا، وقد يعرفه بعضهم بأنه قياس الشمول، وسمي بذلك لأن المستدل يعمد إلى مقدمة أولى يجعلها كلية، والقضايا الكلية يندرج فيها أفرادها، ولذلك سمي قياس الشمول. ثم يأتي بمقدمة أخرى يريد أن يلحق حكم العموم لهذا الفرد الخاص، بمعنى لو أمكن أن تندرج هذه المقدمة الثانية في الأولى فتكون من أفرادها، فهذا يعني أن هذه الأفراد تستوي في الحكم، تستوي في الحكم، فينتج أن هذه المقدمة الثانية تعطى حكم المقدمة والقاعدة الكلية فتندرج في تلك وتأتي النتيجة. مثلا في علم المنطق يقولون مثلا كل معدن يتمدد بالحرارة، هذه قاعدة كلية، المعادن الحديد النحاس ونحو ذلك مما تمتاز بها أنها لو تعرض لدرجة حرارة عالية تتمدد، إذن هذا حكم يشمل كل المعادن. فجاءوا واختلفوا في الزئبق لأنه سائل في درجة الحرارة العادية، صحيح؟ يعني الزئبق نلاحظ في مقياس درجة الحرارة أو فيما يتعلق بقياس الضغط الدموي، هل هو مرتفع أو منخفض، نلاحظ في مؤشر يرتفع وينخفض، هذه مادة الزئبق. طيب والغالب أن المعادن صلبة لكن هذا سائل، فهل يلحق بالمعادن؟ والقاعدة الكلية العامة أن المعادن تتمدد بالحرارة، فوجدوا أن الزئبق يتمدد بالحرارة، إذا النتيجة إذا الزئبق معدن، صحيح؟ ليه؟ لأنه وجدناه يندرج في قاعدة كلية تستوي أفرادها في هذا الحكم. هذا خلاصة هذا القياس، واستعمل في صفات الرب جل وعلا عند بعض أهل الكلام، فذكروا الرب جل وعلا في قاعدة يستوي فيها هو وخلقه، ولذلك كان قياسا باطلا فردها أهل العلم. هذا منه، ومن البديهي أيضا استعمال قياس التمثيل فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا. ليه؟ لأنه يلحق فرع بأصله، لاحظ هنا إلحاق جزئي بجزئي آخر، وفي قياس الشمول إلحاق الجزئي بالكلي، لكن هنا إلحاق جزئي بجزئي آخر، فالأول هو الأصل، عرف حكمه وعرفت علته، ثم جئنا إلى فرع لم نقف على نص يبين حكمه، لكنه وجدناه له علة كعلة الأصل فيلحق به، وهذا القياس الأصولي المعروف عند الأصولين، إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة أوجبت ذلك الإلحاق. هذه الأقيسة المستعملة في صفات الرب جل وعلا خطأ، لكن هناك قياس آخر صحيح سيأتي في موضعه إن شاء الله، ولكن لا بأس أن نبينه ما دام جاء الحديث عنه، وهو ما عبر عنه بعضهم بقياس الأولى. قياس الأولى لا ينبني على قضية تستوي أفرادها ولا على إلحاق جزئين بجزئين ليتساوى معه في الحكم، لا، وإنما فيه أن حكما أو وصفا هو على كمال لكنه على سبيل التفاوت بين هذا وذاك، ما على سبيل التسوية، ولذلك عبروا عنه بقواعد: كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى أن يتصف به، ودل على ذلك الدليل كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، أرحم على صيغة التفضيل لا على سبيل التسوية. ومنه قول لأبي مسعود البدري: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا، أقدر. طبعا بعض أهل اللغة قد يستغرب ذلك، لكن هو صحيح اللغة، حتى لو بحثنا في الدلالات سنجد ما يسمى بالمتواطئ العام أو الخاص، أو على تعبير بعضهم اللفظ المشكك، بمعنى أنه في البداية قد يتبادر إلى الذهن والفهم تساوي أفراد في معنى هذا اللفظ، لكننا نجده على سبيل التفاوت. فمثلا بين المخلوقات، الحمد لله الآن نحن في النهار عندنا إضاءتان، ضوء هذا المصباح صحيح وضوء الشمس، اشتركا في الإضاءة ضوء، لكن أضيف إلى مصباح وأضيف إلى الشمس، فهل يلزم التساوي؟ هل هناك مساواة بين ضوء الشمس وضوء المصباح؟ لا، ما يلزم. وهكذا في الأمور الذاتية والمعنوية، فمثلا لو قلت قوة النملة أضفت القوة إلى النملة، وقلت قوة الخيل مثلا أو الأسد، هل يلزم منه لوجود الكلمة هنا وهناك مساواة قوة النملة لقوة الخيل أو الأسد؟ لا يلزم. وهكذا في الأمور الذاتية، ضرب أهل العلم ذلك مثلا، فقالوا مثلا جسم البعوض أو ذاته وذات العرش أو جسمه، هل يلزم التساوي؟ ما يلزم. وهكذا. إذن استعمل قياس الأولى بمعنى أن كل كمال أمكن أن يتصف الرب به ولا نقص فيه بوجه الوجوه فهو أولى به من خلقه، فهو أولى به من خلقه، لكن لاحظ على سبيل التفاوت. ولنقرأ معا قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقدم التنزيه ثم ذكر الإثبات، ذكر اسمين دالين على وصفين، ولما ذكر الإثبات بعد النفي دل على أنه لا يعارضه ولا يخالفه، وبالتالي أخطأ من قال ننفي الصفات، لأن الله أثبت بعدما ذكر النفي، فقدم النفي الذي هو التنزيه ليس كمثله شيء ثم جاء بالإثبات بعده ليفيد أن إثبات الكمال لا يخالف التنزيه بل هو يوافقه. فالإنسان مثلا يطلق عليه وصف السمع والبصر فجعلناه سميعا بصيرا، لكن ليس سمع المخلوق كسمع الخالق، وليس بصر المخلوق كبصر الخالق جل وعلا، والتفاوت بين وصف الخالق ووصف المخلوق كالتفاوت بين ذات المخلوق وذات الخالق جل وعلا. هذا وإن كان سيأتي، لكن ذكرناه هنا حتى يعني نفهم الكلام على وجهه. فما كل قياس خطأ، بل هنالك أقيسة صحيحة وهنالك أقيسة لا شك أن استعمالها على هذا الوجه الذي تقدم ذكره خطأ. ندخل مباشرة فقال بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بالبسملة. قال علماؤنا البداءة بالبسملة فيها اقتداء بالكتاب العزيز وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا ورد ذكر البسملة في السنة في مواضع، لكننا سنقتصر على ما يناسب المقام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كتب كتابا إلى هرقل قال كتب بسم الله الرحمن الرحيم، أمر كاتبه بأن يكتب، ففيه دلالة على مشروعية كتابة البسملة عند التأليف وكتابة الكتب. وهذا منه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بالنسبة لي ما يتعلق بما يطيل العلماء فيه من جهة الإعراب والمعنى، فنجد هنا الجار والمجرور في قوله بسم الله، ولا بد له من متعلق، ربما ذكروا اسما أو فعلا وكله سائق، لكن اختار بعض المحققين أن يقدر فعلا متأخرا مناسبا للمقام، وهذا كلام حسن. اختاروا تقدير فعل، لما؟ قال لأنه الأصل في العوامل والأسماء إنما تعمل بشروط، فهذا الفعل إذن قدر فعلا. وقدر متأخرا قالوا للتبرك بالبداءة بسم الله، وقدر مناسبا للمقام حتى لا نحتاج إلى أكثر من تقدير. يعني مثلا لو قلت بسم الله أبتدي، ينشأ سؤال تبتدي ماذا؟ لكن لو أتيت بفعل مناسب للمقام، المقام الآن مقام كتابة، فكأنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم أكتبه، فقدرت فعلا خاصا ليس يعني فيه هذا التعميم الذي يقدره بعضهم، وإن كان صحيح يعني من جهة النحو لا بأس، لكن هذا فيه اختصارا حسن وجيد. والاسم إما من السمة التي هي العلامة وأصلها الوسم على طريقة الكوفيين، وعلى طريقة البصريين فهي مثل حن وقن بمعنى سمو. وكلا المذهبين إن شاء الله صحيح، وإن كان بعضهم يقول مذهب البصريين أصح لأن الجمع والتصغير يرد الكلمة إلى أصلها، فتصغير اسم سمي وليس وسيم، وتجمع على أسماء لا على أوسام. طبعا طريقة الكوفيين يجمع على أوسام والتصغير وسيم، لكن وجدنا أن العلماء في جمع اسم يقولون أسماء وفي تصغيره يقولون سمي، إذن فقالوا طريقة البصريين أقرب إلى الصواب. على كل قال بسم الله الرحمن الرحيم، الله هذه من الأسماء الحسنى، وكما يقول العلماء هو أعرف المعارف، وهو اسم دال على صفة الألوهية الكاملة التامة لله جل وعلا. ينقل عن ابن عباس قال الله ذو العبودية على خلقه أجمعين، ذو العبودية. وفي صحاح الجوهري يقول إله على وزن فعال بمعنى اسم المفعول، وله نظائر في لغة العرب، فعال يأتي بمعنى اسم المفعول، ومنه غراس بمعنى المغروس، فراش بمعنى المفروش، وبناء بمعنى المبني، وكتاب بمعنى المكتوب، وإمام بمعنى المؤتم به، وإله بمعنى المألوه، إله بمعنى المألوه، أي هو المعبود محبة وتعظيما. الرحمن الرحيم اسمان من الأسماء الحسنى، الرحمن دال على صفة الرحمة القائمة بذات الله، والرحيم دال على صفة الرحمة القائمة بذات الله المتعدية، أي هي من جهة فعلية، ولهذا قال وكان بالمؤمنين رحيما. وهذا يناسب أيضا يعني الصيغ والأبنية، فيقولون صيغة فعلان تدل على امتلاء الموصوف بهذا الوصف، ومنه شبعان وريان ونحو ذلك. فرحمن يدل على اتصافه بهذه الصفة الكاملة الواسعة، أي في ذاته وقائمة بذاته. الصفات الفعلية متعدية، فهو رحمن رحيم. قال: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. ثم قال: أما بعد. عصمنا، هذه فيه الدعاء، وفيه لاحظ لطف وترفق بالقارئ والمستمع، وفيه يعني من الفوائد أن الإنسان يختار أحسن الأساليب لتقبل الناس. عصمنا الله وإياكم بالتقوى. العصمة قد تكون بمعنى الوقاية، وقد تكون بمعنى المنع أيضا. عصمه من كذا إذا منع منه كذا وكذا. عصم الله وإياكم بماذا؟ بالتقوى. فتقوى الله جل وعلا تعني فعل ما أمر الله جل وعلا به على نور من الله، يرجو العبد ثواب الله، وترك ما حرمه خوفا من الله جل وعلا ومن عقابه. فهذا دعاء طيب. وأعظم ما أمر الله جل وعلا به الإيمان به، ثم ببقية أركان الإيمان إلى بقية شعب الإيمان الأهم فالأهم. وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك والكفر والنفاق الاعتقادي، ثم ما يكون دون ذلك. قال: وفقنا وإياكم لموافقة الهدى. دعاء أيضا لطلب التوفيق ممن؟ من الله. إذ لا حول ولا قوة إلا بالله، والإنسان يستعين بالله في أمره كله. ومنه أيضا في أعظم سورة يرددها أقل شيء في صلاته على وجه المعتاد 17 مرة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فالإنسان يطلب من الله جل وعلا التوفيق، لكن أي موافقة؟ قال: لموافقة الهدى، وخاصة فيما نحن بصدده من أصول السنة. ثم قال: أما بعد. هذه تستعمل للانتقال من موضوع إلى آخر، وربما قال عنها بعض العلماء إنها فصل خطاب. فالآن هو بعد هذه المقدمة انتقل إلى أمر آخر، وربما عبر بعضهم يقول الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، لكن الأول أحسن، الانتقال من موضوع إلى موضوع آخر. فإنك أصلحك الله، أيضا مرة ثانية يدعو للكاتب. يعني شوف، سبحان الله، من الأساليب الحسنة والدعاة إلى الله ينبغي أن يتأسوا بهؤلاء الأكابر، خاصة لاحظ السائل كتب يعني بأسلوب طيب، ما قال الناس تكلموا فيك وأساءوا وفضحوا وإلى آخره، ليثير يعني المسؤول. ففيه حسن السؤال. وأيضا الرجل متواضع، أعني الإمام البزني، فكتب. ومنه تعلم أن من طلب منه أن يبين شيئا فليبينه دفعا للتهمة. هذه من الفوائد يعني إخوة، كما قلنا من الفوائد تثبت الإنسان إذا بلغه شيء. كذلك الإنسان إذا وجد نفسه في موضع تهمة فليبين. والأدلة في ذلك كثيرة، أدلة في ذلك كثيرة. بل حتى إن لم تكن تهمة، لكن قد يتوهم الناس شيئا، فأولى بك أن تسعى إلى إزالة ما توهم الناس. والأصل في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في معتكفه جاءت إحدى نسائه وهي صفية رضي الله عنها ليلا، فكلمها ووقف معها، فجاء رجلان، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال: على رسلكما، إنها صفية. أوقفهما، فاستعظم الصحابة ذلك، فقالوا: سبحان الله يا رسول، يعني كيف نشك فيك وأنت رسول رب العالمين؟ وقع في قلبنا شيء. فخاف عليهما أن يقع في قلوبهما شيء. لأن جماعة الآن لو في إنسان على استقامة فرؤي ليلا وفي مكان مظلم مع امرأة، هل يحسن الناس الظن به؟ يسيئون الظن به. فهذا موضع قد يكون موضع ريبة، تهمة، أو إذا شعرت أن الإنسان يقع في قلبه شيء فبين له. كيف بهذه المسألة العظيمة التي اختلف الناس فيها؟ وحتى ذكرنا أن بعض الناس قد حبس وضرب وأوذي، قال فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح أو أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا بدأت فيه بحمد الله في الرشد والتسديد. طيب، كل هذه الكلمات وإن كانت واضحة لكن نأخذ منها بعض الفوائد. سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، ففيه أن سبب تأليف الرسالة أنه ورده سؤال كما سبق، وأيضا فيه تنبيه الكاتب إلى أنه يجيب على السؤال، وهذا من الأدب في العلم، وأجابه على قدر مسألته، وإلا فأصول السنة أكثر مما عدد المصنف هنا، لكنه أجاب بقدر الحاجة إلى ذلك. ثم نبهه إلى الصبر على السنة والتمسك بها، وأيضا نبهه إلى أمر آخر، بأن الإنسان إذا وافق الحق في نفس الأمر فلا عليه بعد إذن بما يثار من إشكالات وما يشتبه من أقاويل. وفيه أيضا من الفوائد أنه بين له بيانا واضحا بحيث لا يشتبه، فيدرأ به ما اشتبه من الأمور، بين له بيانا واضحا. وهنا تظهر لنا مهمة العلماء عند وجود مفاهيم فيها إشكالات أو عبارات ملتبسة، فهنا واجبهم أن يقوموا بنصح العباد، أن يقوموا بنصح العباد، وأن يبين لهم دين الله جل وعلا بهذا الأسلوب الذي فيه الرفق والحرص على هداية الناس. يعني شوف، دعاك مرة عصم الله إياك بالتقوى، ودعا له أيضا بموافقة الهدى، ودعا له ثالثا بماذا؟ بأن يصلحه الله عز وجل. ولا شك أن الإنسان بحاجة إلى أن يصلح الله عز وجل أمره، وأصلح لي أمري. طيب، ثم قال الحمد لله أحق من ذكر، أو أحق من ذكر، وأولى من شكر، وعليه أثني فحمد الله. وحمد الله ثناؤه على وجه المحبة والتعظيم. إذن حمد الله ثناء خاص على الله جل وعلا مقرون بالمحبة حتى يخرج المدح، لأن المدح أحيانا قد لا يكون يعني بمحبة ولا بتعظيم، قد يمدح الإنسان شخصا يكرهه، لكن الحمد لا، مقرون بالمحبة، مقرون بمحبة من يحمده. قالوا ويحمد الله جل وعلا على أوصافه التي اتصف بها، وعلى إنعامه وإفضاله على عباده، أوصافه الذاتية. ولذلك قالوا يفارق الشكر من هذه الجهة، بمعنى أنه في الشكر يشكر على ما أسدى من نعمة وأوصل إليه من فضل، لكن الحمد من هذه الجهة أعم، لأنه أيضا يحمد ويثنى عليه بنفس صفاته القائمة به التي يطلق عليها الذاتية. وإن كان من جهة أخرى أن الشكر أعم، فقالوا الشكر قد يكون بالقلب وباللسان والجوارح بكل هذه، لكن الحمد إنما هو قول لساني، قول لساني، لكن سببه أعم ومتعلقه أخص بخلاف الشكر. فسببه خاص ومتعلقه أعم، أعم من جهة أنه يقوم باللسان وبالقلب وبالجوارح. فالله جل وعلا أحق من ذكر ويذكر بما له جل وعلا من الكمالات ونحو ذلك من أسمائه وصفاته، وهو أولى من شكر. يعني تقدم في ضمن الحمد ذكر الشكر، وعليه أثني، وعليه أثني بحمده وشكره وبذكر أوصافه جل وعلا وكمالاته سبحانه. ثم دخل في المطلوب فقال: عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه. بدأ بذكر صفة الاستواء على العرش أو صفة العلو عموما، وهو دان أي قريب بعلمه من خلقه، فذكر أمرين، ذكر قربه وعلوه. وتوطئ لهذا الكلام ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان، وكلامه استقاه ممن سبقه، فقال إن هذا الباب باب الصفات قائم على أسس ثلاثة أسس، وأنا أخاطب بلا شك طلبة علم، ولذلك سأختصر اختصارا لكن أرجو يعني التنبه لذلك. الأساس الأول إثبات ما جاء في الكتاب والسنة من صفة الرب على وجه الكمال، إثبات ليس نفيا، لأنه ما ثبت في الكتاب والسنة مطلوب منا أن نثبته لا أن ننفيه، وإلا كنا معارضين للكتاب والسنة. من صفة الرب جل وعلا، لكن على أي وجه؟ هل على وجه المماثلة؟ لا، على وجه الكمال. تقدم معنا ما يتعلق بقياس الأولى سابقا في المقدمة التي قرأت. طيب لماذا نثبت ما جاء في الكتاب والسنة مما جاء إثباته أصلا، ولماذا الاعتماد على الكتاب والسنة؟ إجمالا نقول: لأن الله أعلم من خلقه. تقرير هذه المسائل مع وضوحها مفيد جدا في بيان الأثر، وهو إثبات ما جاء في الكتاب والسنة. فالكل يعلم أن الله أعلم من خلقه، ومن ذلك علمه بنفسه، فإذا ذكر صفة عن نفسه كان ذلك هو الحق. أنزل كتابه بعلمه، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علمه، أنزله بعلمه. أيضا كلامه حق وكلامه صدق، وهو أحسن الحديث، وأمرنا باتباعه وحفظه وصانه من كل باطل، فلا يتطرق إليه جهل ولا تلبيس ولا كتمان للحق ولا نحو ذلك من الباطل. أمرنا باتباعه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فهذا يحتم علينا الاستناد إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب. أما السنة فهي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الخلق بالله في النص في المسألة، وأيضا هو عليه الصلاة والسلام صادق ومصدوق بالوحي، مصدوق بالوحي مؤيد، وبالتالي لا يتطرق إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الباطل، ومع ذلك أوتي جوامع الكلم، ومع ذلك قد حفظت سنته، ومع ذلك كمال إرادته عليه الصلاة والسلام لنصح الأمة، فما قصر في البيان، ومع ذلك أمرنا بالأخذ بسنته. لكل وجوه تؤكد أن ما جاء في الكتاب والسنة حق لا بد من القول به، لا بد من القول به. هذا الأساس الأول، قلنا على وجه الكمال حتى لا نقول بالتسوية، وحتى لا يتوهم متوهم أن ثبوت الصفة لله جل وعلا التي جاءت في الكتاب والسنة أو النص الذي جاء بثبوت تلك الصفات تحتاج إلى تأويل، لأنه فهم يعني هذا الشخص الذي أخطأ هذا الفهم فهما من البداية خطأ. ثانيا، الأساس الثاني ابتناء ذلك الإثبات على قاعدة التنزيه، أو نقول الأساس الثاني تنزيه الله، تنزيه الله جل وعلا. وتنزيهه كالآتي: تنزيهه عن النقص فننفي النقص مطلقا، كما قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، وما كان ربك نسيا، ولا يظلم ربك أحدا، ونحو ذلك من النقائص التي نفاها الله عز وجل عن نفسه. وثانيا، التنزيه يكون بنفي التماثل والمشابهة في صفات الكمال. نلاحظ فرقا دقيقا هنا، قلنا صفات النقص ننفيها، لكن في صفات الكمال ليس المطلوب أن ننفي صفة الكمال، وإنما المطلوب أن ننفي المماثلة بين الله وخلقه في تلك الصفات. والآن نشوف الجمل الآتية في إجراء الأساسين في الصفات التالية. فنقول مثلا: لله سمع على وجه الكمال، هذا الأساس الأول صحيح، إثبات أثبتنا، لأن الكتاب والسنة فيهما من ذكر يعني هذه الصفة ما هو كثير جدا. نثبت لله سمعا على وجه الكمال، وابتناء ذلك على قاعدة التنزيه. أرجو الانتباه معي، انشغلتم بالبروجيكتر. فنقول عندئذ تطبيق الأساس الثاني: وسمعه ليس كسمعنا. أنا مصر على الانتباه معي، وسأسأل إذن. طبقنا الأساسين في مسألة صفة السمع، فماذا قلنا؟ الفرصة الآن للإخوة الدارسين، معذرة يعني هذه أذكر معلش، يعني الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كانت هذه طريقته: إذا رأى ذهولا أو نعاسا في الحاضرين، يعني كان يقيمنا ويسألنا، فطريقته كالتالي: لو أصاب النعاس بعضنا فكان يقول: قم يا فلان، أو يشير إليه ما أعرفه، قم. ماذا قلنا؟ طبعا مع النعاس أكيد ما استوعب الإنسان جيدا، فيتحير، فينتقل الشيخ إلى غيره فيقول: من يجيب؟ إذا أردت الجلوس يقول: لا، تظل قائما حتى يجاب عن المسألة. فإذا تمت الإجابة يقول: استرح ولا تعود إلى النعاس أو إلى الذهول. هذا كان طريقته. مرة كنت عنده وكنت بجواره في مجلس على الأرض، فالشيخ عدد شروطا في مسألة وأصابني الذهول مش نعاس، فشردت بعيدا، فانتبه الشيخ مع أنه سبحان الله بجواره، فضرب على ركبتي وقال: ماذا قلنا؟ طبعا أنا عرفت أنه دخل في مسألة وفي شروطها، فبدأت أجيب، قال: لا لا لا، رتب، لأنني ذكرت الشروط غير مرتبة. فقلت: والله هذه ورطة اليوم. فطبعا أكيد في المرة الثانية ما في الشروط الثانية إلى نهاية الدرس، لأنه سيعيد السؤال، ما يعفيك الشيخ. طيب نعود إلى موضوعي الكريم. قلنا ذكرنا أساسين، فبدأنا التطبيق في صفة من الصفات، فقلنا الصفة هي صفة السمع، فماذا قلنا؟ من يجيب؟ أيوة، سمعه ليس كسمع. لا، أولا نقول في الأساس الأول نثبت له صفة السمع على وجه الكمال، ونقول ثانيا سمعه ليس كسمعنا. طيب هذا الأساس الثاني، قلنا التنزيه بنفي النقائص مطلقا، وفي صفات الكمال بنفي المماثلة لا بنفي الصفة. يعني لو جاء إنسان وقال: مطلوب مني التنزيه فيجب عليه أن ينفي صفة السمع، نقول: ما أصبت صحيح، ونقول: أصاب. طيب انظر إلى صفات النقص، فمثلا السنة والنوم نطلق فنقول كما قال الله جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم، هل يصح أن تقول له نوم على وجه الكمال ليس كنومنا؟ طبعا لا، لا يصح. كما لا يصح لك أن تقول لا يسمع. فصفة الكمال لا ننفيها بدعوى المشابهة نهائيا. إذن ننفي النقائص مطلقا، وننفي المماثلة والتشبيه فيما اتصف الله عز وجل به من الكمال، ولا ننفي الكمال. هذا الفرق الدقيق لم يتنبه له بعض الناس فنفوا الحق والباطل. الأساس الثالث يقول الشيخ الأمين الشنقيط رحمة الله عليه: قطع الطمع عن إدراك الكيفية، بمعنى لا نبحث عن كيفية ذات الله ولا صفاته نهائيا، لا نبحث عن ذلك، ولا نشير بأيدينا ولا برؤوسنا ولا بكتابة ولا بمقال ولا برسم، نبتعد تماما عن التكييف. أيوة. طيب انتهينا من ذكر الأسس الثلاثة. فهو جل وعلا عال على عرشه، من أين لنا ذلك أولا؟ وقد قلنا نعتمد على الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. العلو على العرش هو بمعنى الاستواء على العرش، وقد جاء ذلك في كتاب الله كقول الله سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذا ورد في مواضع من كتاب الله، ستة مواضع، سابعها الرحمن على العرش استوى من سورة طه. طيب المصنف هنا قال عال على عرشه، جاء في بعض النسخ الخطية أنه عال على عرشه بذاته. هذه تشبه عبارات بعض الأئمة كابن أبي زيد القيروان المالكي صاحب الرسالة المشهورة، وفي مقدمتها ذكر هذه الكلمة: وهو فوق عرشه المجيد بذاته. الشيخ ها؟ آه تفضل. يعني ناس الإشارة لا نشير بأيدينا ولا، لا سيأتي هذا إن شاء الله. نتكلم عن التكييف، أما الإشارة إلى الفوقية فهذا بحث آخر. لاحظ، يعني لو أردت أن تكيف استواءه على عرشه هل يصلح؟ لا، لكن لو أشرت إلى العلو فقد أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين وغيرهما في حجة الوداع قال للصحابة: أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت. قال: اللهم فاشهد. اللهم يعني يا الله، صحيح، اللهم فاشهد أي على ما قالوا. وأشار إليه عمر رضي الله عنه في قصة استلام بيت المقدس كما ربنا أبي شيبة في كتاب العرش. إذن الإشارة الحسية الصحيحة، وهذا نوع من أنواع الأدلة سيأتي ذكرها إن شاء الله بعد قليل، لكن نحن نتكلم عن التكييف. فمثلا جاء إنسان وقال: إن الله ينزل كنزول هذا، نقول: هذا التكييف وتشبيه، ما يجوز. وهكذا إلى بقية ما يتعلق بأنواع التكييف الذي يتضمن تشبيها. عال على عرشه، لماذا اللفظ القرآني استوى؟ فلماذا عبر المصنف قال عال على عرشه؟ لأن الفعل استوى عدي بعلى فهو يفيد العلو. ونقل ذلك الإمام اللالتائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن جماعة من أهل اللغة، بل حتى جاء رجل إلى أحد الأئمة فقال: الرحمن العرش استوى أي استولى. قال: أسكت، ما لك ولهذا؟ رده إمام اللغة فقال: لا يقال استولى إلا عن عجز ومغالبة. قال: لا تقول استولى، لأن الاستيلاء يسبقه عجز ونفي ملك سابقا. فقال: لا تقل استولى. أولا كأنه يقول له لا يصح تفسيره باستولى أصلا لغة، ولو سلم لغة فلا يصح وصف الله جل وعلا بذلك، وإنما نختار من المعاني ما دلت عليه الأدلة. إذن هذا القرآن. وأما السنة فأيضا لما جاء في الصحيح وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله جل وعلا الخلق كتب كتابا وقال تسبق رحمتي غضبي، فهو عنده فوق عرشه، وفي لفظ فهو وضع عنده فوق العرش. هذا الحديث في الصحيحين، عنده فوق العرش، فهو وضع عنده في العرش. إذن لاحظ استعمال الفوقية في السنة، وقد جاء في اللفظ القرآني استوى على، ثم تتابع السلف على ذلك. قال الأوزاعي كما روى البيهقي الشافعي في كتاب الأسماء والصفات، قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات، يحكي اتفاقا بين أهل العلم. إذن هذه المسألة ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وإذا تتبعنا أحد ما نقل عن الأخيار، نبدأ ببيت النبي صلى الله عليه وسلم. زينب رضي الله عنها كان لها زوج سابق، فتولى الله جل وعلا تزويجها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فكانت تفتخر كما جاء في صحيح الإمام البخاري على بقية أمهات المؤمنين، فتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. طيب، والآثار في ذلك عن سلف الأمة أكثر من أن تحصر. وهذه العبارة بمجموعها تذكرني أيضا عبارة الإمام مالك، روى عنه ذلك الإمام أحمد أو أبو داود في كتاب المسائل، مسائل الإمام أحمد، فقال الله في السماء وعلمه في كل مكان. هذه عبارة الإمام مالك، وهي في كتاب المسائل الإمام أحمد، أو مسائل الإمام أحمد التي سألها أبو داود لشيخه. وكنت أقول في بعض دروسي انظر إلى هذا الأثر العظيم، فيه ذكر إمامين من الأئمة الأربعة، القائل الإمام أحمد والقائل الإمام مالك والناقل الإمام أحمد، وفيه اجتماع ثلاثة من المصنفين للكتب العظيمة في الإسلام. الإمام أبو داود له كتاب السنن صحيح، والإمام أحمد له كتاب المسند، والإمام مالك له كتاب الموطأ. فاجتمع في هذا الأثر عن الإمام مالك إمامان من الأئمة الأربعة وثلاثة من المصنفين كتبا معتبرة عند عامة أهل العلم، ولله الفضل والمنة، عالي على عرشه. إذا طبقنا الأسس السابقة فاستواء الله جل وعلا نثبته على وجه الكمال، ليس كاستواء المخلوقين على ما يستوون عليه، لا نعرف كيفية استوائه، لا نعرف كيفية استوائه، نمشي على هذا الأساس. قال علماؤنا، وهذا واضح جدا ويندرج تحت هذا الكلام يعني قاعدتان عظيمتان، الأولى منهما القول في صفاته كالقول في ذاته، والثانية القول في بعض صفاته كالقول في بعضها الآخر. شرح هذا الكلام كالتالي، نبدأ بالقاعدة الأولى، القول في صفاته كالقول في ذاته. إذن عندنا أصل، وهو متفق عليه بيننا وبين من يخالفنا ممن كان ينفي صفات الله كالمعتزلة مثلا، فهم يثبتون الله ذاتا، نسألهم ونحاورهم، حتى لو لم يذكر الأسس الثلاثة نستخرجها منهم من أجل وضع قاعدة مشتركة صحيح، لننتقل بعدها لمحل الخلاف. نبدأ بما اتفقنا عليه الآن، فنقول هل تثبتون الله ذاتا؟ قالوا نعم، ما ننفي الذات، هؤلاء المشهورون بنفي كل الصفات قالوا لا ننفي ذات الله جل وعلا. طيب السؤال الذي يليه، بيّنوا لنا الأسس المنهجية التي اعتمدتم عليها في إثبات ذات الله. قالوا ماذا تقصدون؟ نقول لهم كالآتي: قلتم بثبوت الذات لله، هل هذا على وجه الكمال؟ قالوا نعم. طيب، للمخلوقين ذوات، فهل ذات الله كذوات المخلوقين؟ قالوا لا، ذاته ليست كذواتنا. قلنا كلام جميل، ماشيين كويس عين للهنا. الأساس الثالث: هل تعرفون كيفية ذات الله؟ قالوا لا، لا نعرف. إذن هذه الأسس الثلاثة: ثبوت الذات على وجه الكمال، وعلى قاعدة التنزيه وترك التكييف. لله ذات على وجه الكمال لا تشبه ذاته ذوات الخلق، لا نعرف كيفية ذاته. إذن كوننا أمرا متفقا عليه، صحيح؟ واضح. يبقى بعد هذا الانتقال لما نازعون فيه. قالوا لا نثبت لله صفات. لماذا؟ قالوا نخاف التشبيه، فإذا قلنا له سمع فالمخلوق له سمع، والسمع هنا وهناك يجب أن يكون شيئا واحدا، هكذا قال. عندئذ أمكننا أن نقول لهم القول في صفات الله كالقول في ذات الله. صحيح يا جماعة ولا لا؟ الحوار بهذه الصورة، أنتم وصلتم معنا إلى نتائج طيبة فيما يتعلق بذات الله. امشوا في هذه المسألة، أعني في صفات الله، كما قلتم في ذات الله. إذا قالوا لا نفرق بين الذات والصفات، يمكننا أن نقول بهذا في الذات لا يمكن أن نقوله في الصفات. قلنا ولماذا؟ ما الموجب للتفريق؟ ما عندهم أي إجابة. بل نقول لهم سيتسلط عليكم آخرون من نفات وجود الرب جل وعلا ونفات ذاته، فيمكنهم أن يتسلطوا عليكم فيقولون لكم بناء على قولكم لا يجوز إثبات الصفات، كان الواجب عليكم أن تنفوا حتى ذات الله عز وجل. صحيح؟ لأن القول في صفات الله كالقول في ذاته. طبعا من كان منهجه سليما في ذات الله سيمشي على يعني طرد هذه القاعدة ويرتاح، ومن لم يكن على سلامة فيبقى متناقضا متحيرا. طيب، القاعدة الثانية وهي القول في بعض صفات الله كالقول في بعضها الآخر تفيدنا في هذا المجال، ونناقش بهذه القاعدة من أثبت بعض الصفات دون بعض. فنجد مثلا بعض الطوائف يقولون نثبت لله الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، هذا موجود ولا لا؟ زاد بعضهم فقال نثبت لله أيضا الإدراك والتكوين، الإدراك والتكوين، وينفون ما عدا ذلك. يعني بعضهم يثبت 7 صفات وبعضهم 9 صفات، وهؤلاء موجودون إلى زماننا. طيب، نبدأ معهم أيضا بالأرضية المشتركة، لو سلم لنا هذا التعبير، بمعنى نبدأ بما اتفقنا عليه. أنتم أثبتتم لله 7 صفات أو 9 صفات؟ قالوا نعم. طيب، السؤال الثاني: بيّن لنا الأسس المنهجية التي اعتمدتم عليها في هذا الإثبات. إذا قالوا ماذا تقصدون؟ نقول سنساعدكم على الإجابة. نحن نلاحظ أنكم أثبتتم 7 صفات، هل أثبتتموها على وجه الكمال؟ قالوا نعم. لماذا؟ قال لأن الله جل وعلا يقول له المثل الأعلى ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، وهذا صحيح، قلنا استدلال في محله ونحن موافقون على ما قلتم. طيب، نحن نلاحظ أن السمع يتصف به المخلوق، المخلوق عنده سمع وعنده حياة وعنده قدرة وعنده إرادة وعنده كلام وعنده سمع وعنده بصر وعنده إدراك، هذه الصفات موجودة في المخلوقين. قالوا لا، بس انتبهوا، ما ثبت لله ليس مشابها ولا مماثلا لما ثبت للمخلوق. قلنا كلام جميل، وهذا الأساس الثاني، احنا ماشيين متفقين الآن. طيب، هل تعرفون كيفية صفات الله؟ قالوا لا، ما نعرف. يعني كيفية السمع، كيفية البصر إلى آخره، هل تعرفونها؟ قالوا لا، لا لا نعرف. قلنا إذن اتفقنا على 3 أسس في هذه الصفات 7، كلام جميل، ونحن نساعدكم على يعني هذا الاختيار، ولكننا نتساءل لماذا نفيتم العلو على العرش؟ ولماذا نفيتم ما أثبت الله لنفسه في كتابه كقوله بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قالوا لا، هذه فيها تشبيه، كيف نثبت اليدين؟ كيف نثبت الوجه؟ كيف نثبت الاستواء على العرش؟ هذا ما يجوز، هذا الصفات موجودة عند المخلوقين. قلنا لهم قريبا انتهينا من بحث، قلنا صفات السمع والبصر والكلام والحياة موجود عند المخلوقين أيضا. قالوا لا، نحن اخترنا أنه على وجه الكمال لله ولا يماثل صفة المخلوقين. قلنا ونحن اخترنا أيضا أن له يدين وله استواء على العرش على وجه الكمال لا يشبه صفات المخلوقين. ماذا يقولون؟ هذا الجواب. سنقولهم ثانية، سلطتم أهل التعطيل والنفي المحض عليكم من حيث لا تشعرون. يعني تلاحظ هذا الصنف من الناس موافق لأهل السنة من جهة، موافق المخالفين أهل السنة من جهة. أين الموافقة؟ لما قال بثبوت سبع صفات على وجه الكمال وقاعدة التنزيه وترك التكييف، وافق السلف الجملة في هذا الكلام. لكن وافق المخالفين متى؟ لما قال ننفي ما عدا ذلك. هذه مشكلة. إذن سيناقشه طائفتان، مو طائفة واحدة، صحيح؟ سيناقشه من يثبت الصفات كلها، وسيناقشه من ينفي الصفات كلها. أما من يثبت سائر الصفات، قبل أن أتكلم أنا يعني حتى يعني ينشط الإخوة، أنا ما أريد المحاضرة تكون كلها إلقاء، خاصة وأنني يعني أخاطب طلاب علم، أريد يعني من الحاضرين أن يكملوا المناقشة. كيف سيلزمهم مثبتة الصفات على الأسس الثلاثة، وكيف يلزمهم نفاة الصفات؟ فماذا يقولون؟ الفرصة للحاضرين، أريد إذهاب النوم والنعاس. طيب أعيد السؤال. قلنا قاعدة القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، قلنا نناقش بها من ساعدنا على إثبات سبع الصفات لكنه خالفنا في نفي ما عداها، وسألناه عن منهجيته في إثبات سبع الصفات فقال إنه يثبتها على وجه الكمال ونفي المشابهة والتمثيل وترك التكييف، عندئذ مثبتة الصفات سيلزمونه ونفاة الصفات سيلزمونه. يعني الذي يقول لا أثبت حتى السبع، والذي يقول أثبت السبع وما عداها مما جاء في الكتاب والسنة، كلهم يناقشونه. نريد أن نعرف كيف تكون المناقشة. هذا سؤالي للحاضرين، وقصدي منه إذهاب النوم والنعاس والتنشيط. لا حتى شوف، حتى لو ما فيش نعاس، بالمناسبة السؤال يعني يجعل الإنسان أكثر انتباها حقيقة، أكثر انتباه، وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام، كان أحيانا يسأل، صحيح ما يبتدئ في اللا، مع أن بينه الأكابر. صحيح اختلف الأمر من جهة أنني لست بأعلمكم، ولكن يساعد بعضنا بعضا، فكان يسأل أحيانا عن شيء من الشجر، إنما بركته كبركة المسلم، فيسأل ما هي هذه الشجرة، وقد يجيب على تساؤل بأن يسأله عن أمر واضح ليصل إلى أمر آخر، كسؤال عمر رضي الله عنه عن تقبيل الرجل امرأته وهو صائم، فسأله عن المضمضة، صحيح؟ يريد أن يلحق هذا بهذا. طيب بعيدا عن كثرة الأمثلة، السؤال قائم، كيف نناقش؟ نعم تفضل. يعني ممكن نقول يعني صفة مثلا السمع، هذا ممكن نقول أن الله سبحانه وتعالى عنده السمع والبشر عندهم السمع، لكن عند الله تبارك وتعالى هذه بالكمال، ولكن سمع البشر ولديه فيه نقصان. يعني ممكن نقول أن الله سبحانه وتعالى هذا شامل بالكمال، لكن ليس على أساس أن الإنسان عنده السمع يعني يشمل أو يماثل يشبهه كمثل السمع لله. هذا صحيح، لكن الآن في طور المناقشة وخالفني، قال أنا موافق على هذه السبعة على ضوء الأسس الثلاثة، لكن يقول لا أثبت بقية الصفات كالرحمة والرضا ونحو ذلك، يقول ما أثبته. فأنا أريد مناقشته بناء على ما أثبت. وقلت سلط عليه بعض الناس ممن يخالفنا ويخالف صاحبنا، وهم الذين ينفون كل الصفة سيهجمون عليها أيضا. أنا أريد كيف تكون المناقشة، ما الأسئلة الموجهة أو وجه الإلزام. نعم تفضل. يمكن القول أنه طالما يؤمن على أسس الذات أو يؤمن صفات الذات، الذات الإلهية على وجه الكمال والإثبات، وقلنا أن صفات الذات أن يشبه صفات الذات أو صفات الأقوال صفات الذات، فيمكن أيضا أن يثبت كل الصفات على وجه الكمال. طيب. لأن صفات الأقوال يشبه صفات الذات. طيب، هو الأخ قريب جدا، يعني حوى ما حول المعنى تماما، يعني الحمد لله. فمن يساعد على تخليص العبارات؟ نعم. أنا باختصار كلامي أن المثبت لسبع صفات يريد من المعطل ويكونان ضد المثبت لجميع الصفات، لأنهم يتفقون في السمع مع أهل السنة مثلا، يتفقون للسمع في السبع صفات، لكن إذا جينا مثلا صفة اليد يختلفون مع أهل السنة مع أنهم. أنا معذرة، لا أريد هل هو أقرب أو أبعد، أنا أريد فقط أن أناقشه مناقشة حاصرة جدا. يقول أنه هو ساعدني بغض النظر عن جملة تفاصيل دقيقة في صفة الكلام نحو ذلك، لا، لكن هو ساعدني فقال أثبت سبع صفات على وجه الكمال وقاعدة التنزيه وترك التكييف. فنريد أن نناقشه ونكمل معه النقاش. وقلنا هنالك فريق مخالف لنا وله، ينفي كل هذه الصفات، لا يثبت حتى السبع، أيضا سيتسلط عليه. طيب، حتى أقرب، هو ساعدني في النقاش لأنه أثبت سبعا على الأسس التي أنا أثبت ونفى ما عداها، فساعد النافي على نفي الجميع. وإلى التفصيل. نعم، تريد أن تقوله؟ أنا بدأت الإجابة الحقيقة، خلاص إذن سأعيد. نعم، نحن حول الإيمان صحيح، وأنا قلت إجابة الأخ يعني هي ما شاء الله قريبة، لكن أريد يعني تخليص العبارات بصورة أوضح. أيوة، نناقشهم بأن المسلك الذي سلكه في إثبات هذه السبع صفات هو نفس المسلك الذي يعني نسلكه في إثبات صفات الكمال الأخرى كلها. كلها، نعم، أحسنت. طيب، إذا نستطيع أن نقول له أيها الشخص سلكت طريقا فيها تناقض، لأن الصفات من باب واحد، فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض الأخ فبابها واحد. ما دام أثبتت سبعا على ضوء الأسس الثلاثة فأثبت الباقي على ضوء الأسس الثلاثة. إذا قال لا سيتسلط عليه النافي، فقال لنا مثلا لا أستطيع أن أزيد على السبعة، لماذا؟ قال لأنني ما أفهم منها إلا التشبيه كإثبات الوجه واليدين والرضا والمحبة ونحو ذلك، يقول ينفيها، قال أنا ما أفهم منها إلا التشبيه. سينبري له المعتزلي ويقول حتى السبعة أنا لا أفهم منها إلا التشبيه، فأنفيها كلها، ساعدتني على نفي البعض إذن أنفي الجميع، وأنا أقول له ساعدتني على إثبات البعض فأثبت الجميع. واضح يا جماعة؟ فصار متجاذبا بين من ينفي الصفات كلها ومن يثبت الصفات كلها على وجه الكمال وقاعدة التنزيه وترك التكييف. طيب، لما قال وهو دان بعلمه من خلقه، فيه إثبات صفة العلم وأن الله جل وعلا فوق خلقه، لكن هذا لا ينافي أنه قد أحاط بكل شيء علما، بل هنالك عبارات لعلماء السنة فقالوا عن الله جل وعلا وهو قريب في علوه وعلي مع قربه. يا جماعة شوف، فالله جل وعلا مع كونه فوق خلقه أجمعين، لكن هذا لا ينافي قربه، وكونه قريبا لا يبيح لنا أن نقول إنه مختلط بذاته مع خلقه، بل هو في علاه فوق خلق أجمعين، لا يحيط به شيء من خلقه، بل هو فوق الخلق أجمعين. وبالتالي نقول بمقتضى هذه الأدلة، وقد جمع الله جل وعلا بين قربه ومعيته وعلوه، إذن فلا منافاة. والمعية لا تعني أنه بذاته مع خلقه نهائيا. بالمناسبة يعني شوف الذين أثبتوا سبع صفات لا يبيحون للإنسان أن يقول إن الله في كل مكان، دعك من السلف، يعني هذا مما اتفق عليه السلف ومن خالف السلف في بعض المسائل كالأشاعرة والماتريدية، فهم يقولون بثبوت السبع، ولكن مع ذلك هم لا يقولون إن الله في كل مكان. يعني لاحظ هذه العبارة موجودة عند بعض الناس، لكن هذا خطأ. يعني حتى الأشاعرة يقولون لا يجوز السؤال عن الله بأين، ولا تجوز الإشارة الحسية إليه، لا تشير. وإذا سئلوا عن دقيق المسألة قالوا ليس له مكان، وإذا أرادوا زيادة إيضاح قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق العرش ولا تحته، ولا أمامه ولا خلفه، ولا عن يمينه ولا عن شماله. هذه مشكلة ورطة، هذا موجود في المواقف للإيجي، موجود كذلك في شرح أم البراهين، هذه مشكلة حقيقة. يعني الآن لو جئ إنسان ملحد وسمع هذه العبارة وسمع هذا القائل يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، سيقول له لعلك اتفقت مع الملاحد الشيوعيين، صحيح؟ لا، تقول لأنه ما سمى إلا العالم ورب العالم، فإذا قلت له داخل العالم ولا خارجه هذا يساوي أنه ينفي وجوده، صحيح؟ ولذلك شوف هذه المقالات وإن كان صاحبها يفر من شيء لكن يقع في أشد منه، وخاف من التشبيه وخاف من المكان والجهة ونحو ذلك، فوقع في النفي، وقع في النفي. ثم قال الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. الواحد، هذه الأولى من الأسماء الحسنى، الواحد الصمد، وما ذكر من اسميه أو من أسماء السميع البصير العليم الخبير، وما عداها إما أوصاف أو أخبار، إما أوصاف أو أخبار. طيب، القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة في أسماء الله أن أسماء الله توقيفية، يعني ما فيش مجال للقياس فيها. يعني مثلا من أسمائه العليم، فيأتي إنسان ويقول المعرفة كالعلم، إذن يجوز إثبات العارف اسما لله، نقول لا، صحيح، لا يصح القياس فيها، وإنما طريقها ثبوت الاسم في الكتاب وفي السنة. هذه الأسماء ثبتت، السميع البصير العليم الخبير الواحد الصمد. ثم لما نفى عن الله جل وعلا نفى عنه صفات، فقال ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل. قد يكون هذا من الترادف، لا مثيل له ولا شبيه له ولا عديل له، لأن كلها تدور حول مسألة نفي المماثلة، وإذا أطلقوا نفي التشبيه فقصدهم نفي المماثلة أيضا، والعديل هو المشابه والنظير. إذن هذه الكلمات كلها تدور حول نفي المماثلة، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، وقال هل تعلم له سمية، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن فنفى عن نفسه المثيل والكفء وهو الشبيه أيضا والنظير والند والسميع، هذا كله منفي. ونفي الصاحبة والولد مدلول عليه في كتاب الله نصا أيضا، وبما يدل عليه لم يلد ولم يولد، وبالتالي هذا ينفي بداهة أن يكون له صاحبة، وبالتالي هذه أمور منفية ننفيها. طيب لماذا جاء نفي الولد؟ والصاحبة ونحو ذلك، لأن هذا نقص قطعا. يعني لو تشوش إنسان وقال البشر الولادة في حقهم أكمل، جماعة لو عملنا مقارنة بين من يمكنه الإنجاب ومن لا يمكنه الإنجاب من بني آدم، من الأكمل؟ نسأل النعسانين ولا نخليهم؟ نسأل من أصابه النعاس أو نتركه؟ كان عندنا أستاذ يعني أيام كنا في المدينة، هو السوداني، بعض الإخوة الذين درسوا في الجامعة في ذاك الوقت، أين الشيخ عبد الحكيم؟ ما موجود ها؟ أو بعضكم؟ هذا الأخ أو هذا الشيخ عفوا أستاذنا كان يقول دواء النوم النوم ولكن ليس في الفصل. دواء النوم النوم، فعلا النوم إذا جاء ما عنده دواء آخر، هو النوم نفسه، تنام تقوم ممتاز صحيح، لكن يقول ليس في القاعة، لا تنام عندي في القاعة. فأقول دواء النوم النوم ولكن ليس في الفصل، فبعضنا أصابه النعاس فأهديه هذه الكلمات دواء النوم النوم. لكن كان شيخنا الشيخ عمر فلات رحمه الله له دعابة أخرى لطيفة، الشيخ عمر محمد فلات يمكن كان أول يعني أمين للجامعة في المدينة من أيام ما أنشئت، تقريبا أنشئت بالميلاد 1963 1383، فكان الشيخ أدركناه هذا في الثمانينات الميلادية، فكان يقول بعبارة أخرى فيها دعابة وفيها نصح، يقول لنا يا ابني يا ابني لا تقوم الليل كله، يكفيك أن تقوم جزءا من الليل ثم نم، وأنت تقوم يعني منزعيا أنك هل قمت الليل فعلا ولا لا، يعني كان يريد أن يقول يا ابني قم من الليل ثم خذ راحة. أنا ما أدري لو الشيخ أدرك زماننا مع هذه الأجهزة والسهر ماذا كان سيقول، طبعا اختلفت الأمور بصورة كبيرة صلى الله العافية. طيب قال العلماء مع أن الإنسان الذي له قدرة على الإنجاب أكمل، لكن نفس الولادة نقص، وهذا من جهتين. الأولى أن الإنسان يخرج منه شيء فهذا نقص صحيح في الولادة، يخرج منه لما يخرج منه، ولذلك هو بحاجة إلى الغذاء صحيح، هذا من أكبر دلائل نقصه، وإلا لو جلس الإنسان بلا أكل هل يستطيع أن يأتي أهله؟ بل سيموت إذا جلس بلا طعام ولا شرب. إذن فكونه يحتاج إلى الغذاء وينفصل من بدنه شيء فهذا نقص، والله لا يصب بالنقائص. الاعتبار الثاني، الاعتبار الثاني، الإنسان بحاجة إلى الإنجاب ليبقى خليفة في الأرض صحيح، يخلف بعضنا بعضا، وعلماء الأحياء يقولون النوع يحتاج في بقائه إلى التكاثر ليبقى. يعني لو الآن توقف الإنجاب في الأرض كلها بعد 200 سنة هل نجد بشرا في الأرض؟ سينقرض النوع الإنساني صحيح. إذن يفتقر إلى الإنجاب والولادة ليبقى نوعه، وهو محتاج إلى إمداد ومن يمده، الله رب العالمين. ولذلك نسبة الولد إلى الله نقص، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني ما يحتاج إلى الولادة، نفس الولادة نقص وهي تفيد وهي من لوازم النقص، ولذلك جاء نفي ذلك، ما اتخذ الله من ولد ولم تكن له صاحب، فجاء نفي هذا وجاء نفي ذلك. الواحد المتفرد بالوحدانية في ذاته وصفاته وأفعاله في ربوبيته في إلهيته جل وعلا، وهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها فيستعينون به ويسألونه ويستمدون منه. جاء أيضا عن ابن عباس الصمد الذي لا جوف له، وهذا صحيح، لأن من له جوف فيه النقص صحيح، الذي فيه جوف فيه النقص واضح جدا، هذا التجويف نقص، ويحتاج إلى الذي فيه تجويف الغذاء والهواء والشراب والطعام إلى آخره، فهو صمد كامل في سؤدده، وهو جل وعلا غني عما سواه، وغيره يفتقر إليه السميع البصير الذي له السمع وله البصر وله العلم الذي أحاط بكل شيء علما، الخبير العلم الخاص بدقائق الأمور. ولما قال المنيع الرفيع، فالله جل وعلا المنيع هنا بمعنى العزيز لا يغالب، ومعنى الرفيع فيه معنى العلو، فله الرفعة والعلو، لكن هذان ليسا من الأسماء، وإنما جرى خبرا ووصفا، جرى خبرا ووصفا لله جل وعلا، وهو صحيح، لأن كونه منيعا بمعنى العزيز صحيح، لكن لا نقول المنيع من الأسماء. الرفيع الذي له العلو والرفعة جل وعلا، وفوقية القهر، فوقية الصفات والأفعال، فوقية الذات، كل أنواع العلو والرفع له جل وعلا، فهذا المعنى الصحيح مدلول عليه بكل الأدلة. إلى هذا الحد سأقتصر لأنه حسب الوقت المتاح، تبقت نحو 5 دقائق، وحقيقة احنا جينا مبكرا للقاعة، ولكن بلا شك كان التجهيز لهذا العرض يعني تأخر بعض الشيء فأثر علينا في المواصلة أكثر، لأنه هذه الدورة نريد فيها بقدر الإمكان أن نكمل إن شاء الله. ما يحتاج إلى توسع أتوسع فيه، ما لا يحتاج سنمر به مرورا سريعا، مما لا يحتاج إلى يعني كثرة مناقشة، فأتوقف عند هذا القدر، وما بقي يمكن يفتح. لا هو باقي كثير، باقي 15 دقيقة، أنا قرأتها خطأ، أنا 5 دقائق، لكن خلص نفتح المجال للحوار والأسئلة يكون أحسن حتى ما تكون كلها إلقاء. المجال مفتوح للحاضرين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا الله بعلمكم وجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. السؤال هو كما سمعنا من الإمام المزني رحمه الله، هو علمنا كيفية المخاطبة أو كيفية الخطاب، وأن الإنسان عندما يرى واحد مخالف أو عنده بدعة مخالف للسنة هو يعني يتودد إليه ويخاطبه بلطف، يعني ماذا سماحتكم تنصح لمن يجافي لأهل البدع مثلا ويتلفظ عليهم بأقوال ثقيلة، وحتى هذه الأقوال قد تمنعه من اتباع الحق، وهو قد يكون جاهل لكن هو مثلا يتعامل مثل ما يشوف ما يرون الناس يعملون، أن يعني يعمل مثل ما يرى الناس يعملون لكن ما عنده شيء من العلم، وماذا تنصح مثل هذا الشخص؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني بالنسبة للصفات، بعض الناس أو سائل أنا أسأل أقول مثلا هل الصفات لها عدد معين كمثل الأسماء، الأسماء 99 اسما، هل الصفات لها كذلك عدد معين؟ إذا كان لها عدد معين أكثر من المخالفين هؤلاء الذين اعتقدوا بسبع صفات، ماذا نحكم على هؤلاء الذين يعتقدون السبعة؟ والله أعلم. طيب الأحسن نجيب على كل شخص أحسن. طيب يا أخي، بالنسبة لي من خالف في الأصول العظيمة، شوف هنالك جملة أحكام متعلقة به. بالنسبة لي حكم طريقة مخاطبته والأسلوب الذي ننتهجه هذا باب، العقوبات باب آخر، لعظ هذه الحقيقة. يعني مثلا أضرب لك بمثال واضح ثم نأتي إلى مسألتين. مثلا الزاني وقد ثبت زناه هل هنالك حكم شرعي يتعلق بعقوبته إذا كان محصنا أو غير محصن؟ صحيح، إما الجلد وإما الرجم. طيب، ومع ذلك قيل لنا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لأن المقصود الزجر، الزجر له ولغيره. لكن لا تنسى جانب الآخر، وهو أنه مسلم له حق أهل الإسلام، وأنه بعد العقوبة لا يعير. ما ممكن تقول له يا زاني ثاني، صحيح؟ لاحظ. وأيضا ربما إن لم يثبت ولكن رأيت ريبة فلك أن تنصح بصورة عامة وتمنع من مثل هذه التصرفات، تبين قاعدة الشريعة في المسألة. طيب، بالنسبة لبعض الأحكام الأخرى كلعنه ونحوه، قال العلماء لعن المعين يتوقف على توفر شروط انتفاء موانع. فمثلا لعن النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر عشرة، صحيح؟ لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها والمحمولة إليه إلى عشر، ولكن مع ذلك كان يؤتى برجل يجلد في شرب الخمر، فجيء به مرة أخرى فقال رجل من الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، يعني كأنه يبرر أو يسوغ اللعنة، لأنه كلما جلد يشرب مرة أخرى فيجلد، يشرب ويجلد، هذه فوضى، يقول لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه. إذن لحوق الوصف بشخص بعينه يحتاج إلى توفر شروط انتفاء مانع كالعذاب أيضا. أما بالنسبة لعقوبته من جهة ما فرض الشرع من حدود وتعازير فنعم، وقد يكون من الأحكام هجره. شوف الثلاثة الذين تخلفوا، هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بهجرانهم، لكنه في نفس الوقت لم يهجر بعض من كان معروفا بنفاقه، بل ربما ترك عقوبتهم. لما؟ قال حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فيا أخي، أحيانا في عقوبات كالهجر ونحوها قال علماؤنا بحسب المصلحة والمفسدة، فإذا كان هجره يترتب عليه فساد أشد لم يهجر بناء على هذه القاعدة، وإلا فهذه عقوبته، لكن قد تنطبق عليه وقد نطبقها وقد لا نطبقها. أما بالنسبة لمسألة الأسلوب، فيا أخي الكريم، يبدو من خلال كلامك أنك ميزت بين إنسان قد يكون جاهلا وبين إنسان قد يكون معارضا عنيفا غليظا، لا تسبه، لكن مؤكد ذاك الذي يجهل يحتاج إلى علم ونحو ذلك، وهذا قد يحتاج إلى علم وخطاب على أسلوب المجادلة. الأول ما يحتاج الجاهل، لكن هذا قد يأتي ويأتي بشبهات تحتاج إلى حل شبهة. أما السباب فلا أنصح به، فإذا كان فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، يعني شوف سبحان الله ما قال أنا كالرب، بل قال ربكم الأعلى، ومع ذلك قال الله جل وعلا لنبييه موسى وهارون عليهم السلام فقولا له قولا لينا، لكن ينكران عليه قوله، يعني من الخطأ أن تفهم القول اللين ترك خطئه، لا، يبين له خطأه لكن برفق. ونحن يا إخوة في زمان كما قال الشيخ العلامة بن باز رحمه الله كثر في الناس البعد عن الشريعة، وكثرت الأهواء، وكثرت عوامل الانحراف، شو ألا ما في جمال، الناس الآن يحاولون إغواء المسلمين وتمزيق وتفريق المسلمين، فنسعى إلى سد هذه الثغرة، فنحتاج إذن إلى الرفق. الأصل إذن في دعوة للناس يا جماعة هو الرفق معهم، وبعد ذلك قد يتفاوت الأمر بحسب المصلحة والمفسدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام شدد وغلظ عبارة مع بعضهم وخفف مع بعضهم، صحيح، وترك عقوبة بعضهم، هذا يدور مع المصلحة والمفسدة. فالذي بال في ناحية من المسجد هم الصحابة به، قال لا تزرموه، يعني لا تقطع عليه بوله، دعوه، يعني هذا خطأ كبير. يعني الآن لو حصل هذا في مجتمعاتنا لقام عليه كل الناس، صحيح؟ لكن مع ذلك تلطف النبي عليه الصلاة والسلام وترفق معه، لأنه أعرابي بدوي لا يحسن الأمور جيدا، فعرف جهله وعدم معرفته فنصح. لكن الذي قال يا المهاجرين ويا الأنصار، شدد النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، فشدد في العبارة عليه الصلاة والسلام. فالمسألة إذن تدور على يعني فقه ما على حميات ويعني انفعالات نفسية نحو ذلك، لكن الحق لا بد من بيانه بدليله برفق ونحو ذلك. ولذلك نصيحتي يعني لطلبة العلم أن يترفقوا مع الناس في توجيههم، ونصيحتي أن يبينوا الهدى للناس، ما تكتموها يا إخوة، لكن ترفقوا بهم. الكتمان لا يصلح والعنف لا يصلح، وإنما هو بيان مع رفق. سؤاله الثاني يقول هل للصفات عدد معين كالأسماء؟ بالنسبة إلى ما نعلم فنعلم بعض الصفات، أما صفات الكمال من حيث الأمر لا نحيط بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لربه جل وعلا لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلا نحصي صفات الكمال لله جل وعلا، بمعنى لا نستطيع حصرها، لكن ما جاء في الكتاب والسنة محصور. نعم، نفس الشيء بالنسبة للأسماء. الأسماء الحسنى يا أخي ليست محصورة في 99، لكن هذا ما نعلمه منها، هذا ما نعلمه منها، أو فلنقل 99 مختصة بفضيلة، وهي من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي ثبوت أسماء أخرى، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هنا ولاحظ أن الأسماء متضمنة للصفات، إذن قطعا لا نحيط علما بكل ما سمى الله به نفسه، ولا نحيط علما بكل ما وصف الله عز وجل به نفسه، لكن قطعا ليست محصورة في 7 ولا 9، هي أكثر من ذلك، وعلماء السلف عددوا ذلك وكتبهم معروفة، وقد نذكر بعضها لاحقا إن شاء الله. نعم فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا وأكثر من أمثالكم، وأفاد الله بعلمكم وسعيكم. سؤالي باختصار كأني أعود يعني قليلا في مسألة الإشارة في الكيفية، وأسأل فضيلتكم الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اليهودي يوافق ما جاء به بأنه قد وجد أن في التوراة أو وجد في التوراة أن الله يضع السماوات على اسمه والبحر والأراضين على اسمه، نعم، وهكذا. هل في هذه المناسبة ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار بأصابع يديه؟ وإن ثبت فما هو التوجيه الصحيح؟ جزاكم الله خيرا. طيب يا إخوة، هنا مسألة مهمة جدا، وهي تأتي بعض النصوص لتفيد التأكيد على ثبوت الصفة دون البحث عن الكيفية، وسيأتي نقل كلامي لبعض الأئمة في هذا الباب إن شاء الله بعد قليل. وأقول لك الذي قال إنا نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع إلى آخر الحديث هو الحبر، وقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أقره على ماذا؟ أقره على ثبوت الأصابع لله، أما ما كيفية الإصبع فلا. يعني هل في الحديث بحث عن الكيفية؟ لا، إنما الحديث في إثبات الأصابع لله. وضعت أدعك من كلام الحبر اليهودي، جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما يفيد ثبوت ذلك، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولا تنسى الأسس الثلاثة، ثبوت ذلك على وجه الكمال ونفي التشبيه وترك التكييف، القول واحد في كل الصفات ما فيش فرق عند سلف الأمة وإمتهم. إذن ولكن الإشارة جاءت، نعم، وذكر الحديث، بل جاء ما هو يعني كنظير ذلك، لكن للعلماء فيه موقفان سيأتي ذكرهما. مثلا في حديث يعني أصرح من ذلك، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يطوي الله السماوات بيمينه. جاء في رواية مسلم ذكر الشمال وأنه يرفع ويخفض بشماله، وجاء في المتفق عليه قال: وبيده الأخرى، القبض يخفض ويرفع، يعني في لفظ متفق عليها قال: وبيده الأخرى. عندنا وقفات في لا نكمل. أولا قال راوي الحديث، قال: وهز النبي عليه الصلاة والسلام يده لما قال يطوي الله السماوات بيده، وقال بيمينه فيهزهن، قال: فهز النبي عليه الصلاة والسلام يده وتحرك به المنبر حتى قلنا أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الاهتزاز. طيب عندنا وقفات. الوقفة الأولى لما قال يطوي الله السماوات بيمينه وبيده الأخرى، هذا يفيد ثبوت صفة اليدين قطعا، صحيح؟ المتأول ما ممكن يقول بيده الأخرى أي بقدرته الأخرى، ما ممكن. هذا التعبير الصريح في ثبوت اليدين، وهو موافق لصريح القرآن: بل يداه بسطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طيب هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية سنطل البحث عنها، اللي هي في كلمة الشمال واليمين. للعلماء موقفان، منهم من يقول اللفظ شاذة ومنهم من يقول ثابتة، ولكن ليست الشمال عند المخلوق كالتي عند الخالق، ولا اليمين التي عند الخالق كالمخلوق، وهنالك بحث آخر. الوقفة الثالثة وهي في يعني فرعية السؤال، هز النبي عليه الصلاة والسلام يده. الآن يا إخوة، هل يمكنك أن تهز يدك؟ تلو ملاحظين من قبل أبيت أن أهز يدي، صحيح؟ منتفين ولا لا؟ هل هززت يدي؟ لا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هز يده. الإمام مالك نقل عنه أنك لا تفعل، يقول لا تفعل. ليه؟ خاف التشبيه وخاف الفتنة، وهذه قاعدته في سد الذرائع رحمة الله عليه. لكن غيره من أهل الحديث يقول لا بأس يجوز، لكن معنى في المماثلة. طيب لماذا هز النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم بالله رب العالمين؟ أراد أن يبين أن الهز حقيقي وأن الطي حقيقي وثبوت صفة ذلك لله جل وعلا، يريد الحقيقة في ذلك. وإن كانت اليمين ليست كاليمين، وليست الأصابع كالأصابع، ولا الكف كالكف، كما أنه ليس السمع كالسمع، ولا البصر كالبصر، ولا العلم كالعلم، ولا الحياة كالحياة، أي ليست حياة الله كحياة المخلوقين كالقاعدة العامة التي أطلقنا. لكن يا أخي خوفا على الناس لا تفعل، حيقول لك أنت مشبه، وخوفا على فساد أفهامهم احكي الحديث دون أن تشير بذلك، مراعاة لي يعني عدم فهم بعض الناس أو إرادة بعض الناس الفتنة. لانتهاء الزمن أتوقف عند هذا القدر من الكلام والمناقشة، ونواصل غدا إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.